أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أن وفقتنا وأكرمتنا وهديتنا واشتبيتنا واخترتنا وأدخلتنا إلى بيت من بيوتك، وأكرمتنا بالوقوف بين يديك، وأكرمتنا بالسجود لك، وأكرمتنا بالجلوس في مجلس من مجالس الإيمان نسمع كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم. فيا رب كما وفقتنا واخترتنا أكرمنا بالقبول. أحبتي في الله، أكثر ما يؤرق العباد موضوع القبول، وأكثر ما يخيف الصالحين، أكثر ما يخيف الصالحون موضوع القبول. أعظم فرحة ممكن يتحصل عليها المرء هي فرحة النتيجة بعد العمل، وأعظم حزن يحزنه الإنسان هي الفشل بعد العمل. تخيل معي موقف الطالب في آخر السنة عند توزيع الشهادات. دخل المدير مع الأستاذ إلى الصف وبدأت الأسماء تقال وبدأت الشهادات توزع وبدأت دقات القلب تزداد والوجه يحمر والعيون تشخص. نريد النتيجة، فإذا نادى المدير بالاسم. كان هيك المدير عنده شوي بحب يلعب بالأعصاب، فسكت. شو بصير فيك؟ شو بصير بالطالب؟ يعني يكاد القلب يقف ولا لا؟ يعني أغلبنا مر بمراحل المدرسة أو غير ذلك. فإذا استلمت الشهادة فرأيت بس كلمة ناجح، ممكن تنط، ممكن تصرخ، ممكن يعني تضحك، ممكن تعمل أي عمل يدل على ما في داخلك من سرور. طبعا بالمقابل لو كان العكس، لو استلمت الشهادة فرأيت عليها الحروف الأربعة راسب، ممكن تمزق، ممكن تصرخ، ممكن تبكي، ممكن تضرب نفسك، ممكن تبقى أيام لا يكلمك أحد ولا تكلم أحد، لا تطيق أن ترى أحد ولا أن يراك أحد. لما؟ بعد سنة من الجهد والتعب والدراسة والتفريغ والاستيقاظ صباحا والحفظ و النتيجة راسب. وكذلك يا إخواني في الله حال المزارع. إذا كان ينزل إلى بستانه في كل يوم ويشحل وينظف ويقلب التراب ويبذر وغير ذلك، وعندما جاء وقت القطاف وحصد الثمار فإذا بالموسم كله قد ضرب بحشرة، بجرثومة، بهواء، بماء، بغير ذلك، إديش بضل زعلان؟ قديش بضل تعبان، وقد يصيبه الكآبة والتعب النفسي وغير ذلك. أما لو بعد تعب طويل جاءته النتيجة أن البستان مليء بالثمار والثمار ستقطف وتباع، كم يفرح. كذلك يا أخواني في الله، حال الموظف الذي يعمل لشهر كامل بدوام من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، ويأتي وقت القبض ويقول للمدير بعتذر منك ما في لك قبض لأنك كنت تفعل كذا وكذا وكذا، شو بيعمل يا أخواني في الله؟ كل هذا، واضرب على ذلك ما شئت من أمثلة، كل ذلك والله الذي لا إله إلا هو لا يساوي ذرة حزن أمام ذلك الحزن الأكبر الذي يكون صاحبه قد تحصل على هذا الحزن عندما ينادي به الملك يوم القيامة: خذ كتابك بالشمال. أو عندما ينادى به يوم القيامة بعدما تأتي الأعمال كما أخبر عليه الصلاة والسلام وهو يصور لنا الصورة، قال: يؤتى يوم القيامة، بالحديث الصحيح، من أخطر ما قرأت من أحاديث، يؤتى يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة. جبال تهامة معروفة في مكة، من أكبر الجبال. فيأتي هذا الرجل بهذه الأعمال، فللوهلة الأولى عندما يراها يفرح، بصير يتذكر: أوه ديش تصدقت أنا يا عم، والله عملت أعمال خير كتير، كم صمت، كم صليت، كم حججت، كم خرجت، كم دعوت، كم أنفقت، كم فعلت، كم كم كم. فقال عليه الصلاة والسلام: فيجعلها الله هباء منثورا. كمي مش عمل، مش اثنين، جبال. يجعلها الله هباء منثورا، هباء وموزع، يعني لا تستطيع جمعه مهما فعلت. فقال الصحابة لشدة الموقف وهول الأمر وخطورة الموضوع: من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء؟ شو عملوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وهنا تزداد الخطورة في الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، مش عم نحكي عن نصارى ويهود ولا عم نحكي عن كافرين، عم نحكي عن مسلمين. أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. صلوا معك. طيب يا رسول الله شو اللي عملوه؟ إذا زي ومثلي ومعي وبصلي معي وبقوم الليل، شو عمل؟ قال: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تذكر آخر موقف لك عندما خلوت أنت والله فقط، تذكر آخر موقف لك عندما أغلقت باب الغرفة عليك، تذكر آخر موقف لك عندما كنت في عملك أو وظيفتك أو مكان من الأمكنة ولا يراك فيه أحد، وفتحت هاتفك أو فتحت التلفاز أو فتحت شاشة الحاسوب وفتحت ما فتحت وشاهدت ما شاهدت ورأيت ما رأيت، أو عندما خلوت بامرأة أو عندما خلوت برجل، تذكر ذلك الموقف، ماذا فعلت؟ هل كنت كما كان يوسف عليه السلام عندما قال الله تعالى عنه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فهؤلاء يوم القيامة خلوا بمحارم الله فانتهكوها. والله تعالى يقول: أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشوه. تخشى الناس؟ تخاف الناس؟ والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. لذلك يوم القيامة كان أناس في الدرك الأسفل من النار. لما؟ قال: لأنهم كانوا ذو وجهين، وهم أهل النفاق. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما يا ربنا في الأسفل؟ قال: لأنهم أظهروا الإيمان وأظهروا الود والحب، ولكنهم أبطنوا النقمة وأبطنوا الحقد والبغض للإسلام والمسلمين. لذلك يا أخواني في الله، أكثر ما يخيف الصالحون موضوع القبول. كل النتائج اللي ممكن ما تكونش فيها مقبول في الدنيا هينة أمام نتيجة يوم القيامة. ولا تحين مندم، وماذا ينفع الندم يوم القيامة؟ والله لو سالت أنهار من دماء لا من دموع، أنهار من دماء لا من دموع على أن تعود للدنيا فتعمل العمل المقبول، والله لن ترجع. كتبنا عليهم فيها أنهم إليها لا يرجعون. عندما استشهد عبد الله ابن حرام في غزوة أحد وهو والد جابر رضي الله عنه، فجابر اسمه جابر بن عبد الله، فجابر بن عبد الله رضي الله عنه بكى بكاء شديد، فعندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يطمئنه، رحمك الله، أحب أن يطمئنه، فماذا قال له؟ قال: يا جابر، إن الله تعالى قد خاطب أبوك جهارا، كلموا وجها لوجه، وقال له: عبد تمنى. فقال، يعني أبونا جابر عبد الله: يا ربي، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأستشهد كما استشهدت، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، قلوا أمين. فعندما رأى مال الشهيد عند الله عز وجل من كرامة، قال: اللهم أعدني حتى أستشهد فيك. فقال الله تعالى: يا عبدي، يا عبد الله، كتبنا عليهم فيها أنهم إليها لا يرجعون. تمنى غير ذلك. قال: نبئ إخواني بما أعطيتني. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم جبريل بقوله في القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. في الآية الثانية: أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ربي، ارزقنا شهادة في سبيلك. هذا يا أخواني في الله مقام الشهداء، لا يبلغه الإنسان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالكلمات ولا بالرسائل. مقام الشهادة لا يبلغه إلا الصادقون مع الله جل جلاله، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. فربنا قال لهذا الصحابي عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه تمنى، فتمنى هذه الأمنية فأنزل الله تعالى هذه الآيات. لذلك يا إخواني في الله، القبول يوم القيامة هو الذي يشغلني ويشغلك. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يبكي مرة، فجاءت أم الدرداء رضي الله عنها قالت: يا أبا الدرداء ما يبكيك؟ ليش عم تبكي؟ فقال: يا أم الدرداء، وددت أن لو قبل الله تعالى مني ركعتين. هلا كل صلواتك يا أبو الدرداء وكل أعمالك كل أفعالك خيفان، معقول ما قبل ركعتين؟ قال: يا أم الدرداء، وددت أن لو قبل الله تعالى مني ركعتين. يا أم الدرداء، ألم تسمعي إلى قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ اللي بيتقبل منهم ربنا تعالى المتقين. لذلك قرأنا في سورة المائدة في المغرب قصة ابني آدم، وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. معروف قصة قابيل وهابيل، وكيف يعني أرادوا أن يتزوجوا من أخواتهم واختلفوا فيما بينهم، وقالوا: نقدم القربان إلى الله جل جلاله، فالذي يتقبل الله تعالى منه القربان هو الذي يكون له القرار. وطبعا بالأمم السابقة يا إخواني، كيف كان يعرف الواحد حاله مقبول ولا مش مقبول؟ كان يجيب القربان، سواء كان ذهب، سواء كان إبل، شاة، أنعام، غير ذلك، يذبحه ويقدمه. فإذا نزلت نار من السماء وأحرقت هذا الأمر فيعتبر مقبول. أما ربنا تعالى إكراما لهذه الأمة ما فعل ذلك، ولكن أخفى عنا القبول حتى نجتهد جميعا لنكون من المقبولين. واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا، اثنين قربوا القربان، فتقبل من أحدهما، نزلت النار وأحرقت واحد منهما ولم يتقبل من الآخر، إيش قال لأخوه؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين. صاحب التقوى هو الذي يقبل منه العمل، مش صاحب العمل بس يا إخواني في الله. لذلك الآن صار عند الأم نوع من الطمأنينة الزايدة، راح الخوف، صلاة وصوم وصيام وبعض الأعمال وكم صدقة وكم آية بقرأها وكم مجلس علم بيحضره وكم استغفار بنهار وكم تسبيح، كرت على الجنة مباشرة. صار معي غاب الخوف عند الأمة. والله تعالى يصف حال المؤمنين فيقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويشربون الخمر ويقتلون ويسرقون، إن بيقولوا خيفانين يوم القيامة، يؤتون ما آتوا، بقوموا بالعمل، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال: لا يا عائشة، لا مضيع يا عائشة، صلح البوصلي، لا يا ابنة الصديق. طب مين يا رسول الله كان؟ قال: لا، هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويزكون ويحجون ويعتمرون. من شدة يا إخواني في الله ضمانة القبول بهالأيام، صار الواحد يعني يحب التباهي بالعمل. وبدكم أخبركم بآخر سكين أنزلوه، بس سكين من نوع آخر. سكين شو بيذبحوا فيه هذا السكين؟ بيذبحوا فيه العمل، بيذبحوا فيه القبول. وهذا السكين ما بيمشي إلا على رقبة الملتزمين، العصاة في لهم سكاكين أخرى. هذا السكين جاي موديل من كم سنة نزلوه، عم بيطوروه كل سنة، جاي خصيص للملتزمين. مين بقول لي شو هو؟ هات نشوف، كون شربنا لنا شربة مي. بسم الله، كيف هذا بيذبح العمل. الساعة 3:30 بدق تليفونك تن تن، بسم الله خير. صلاة القيام قم يرحمك الله. طب ليه عم تقول لي عم تقوم الليل؟ يعني أنت ليش بدك تخبرني أنه عم تقوم الليل؟ بعد شوي بتفتح، صورني صورني أنه عم إيدي هيك توجه، ودقق شوي بس ضبط وجهي بطريقة أنه يكون عم ببكي، صورني. بعدين بنزل صورة، ما أجمل الخشوع بالدعاء. ها يلا يا أخواني، شو افتح الفيسبوك اتفرج، الحمد لله أوقفنا وأراحنا الله منه. افتحوا أنتوا اتفرجوا، يا صورته ساجد، يا صورته راكع، يا صورته وحامل القرآن، يا صورته وأفعل كعبة ولبست ثياب الإحرام وعم بطوف، ويا صورتها هي ولبست الحجاب الجديد، ويا صورته وعم يتصدق وعم ينفق، ويا صورته وعلق الصور والمشاريع وابعت على الفيسبوك وألف لايك. وكل شوي بيفتح التليفون شو بشوف، كم لايك يا رب يصيروا أكتر، 100 200 200 لشو، 300 لشو، تريد أن يرى من؟ من رأى رأى الله به يوم القيامة، رأى يعني أراد الخلق أن يراه، أراد من الخلق أن يروه. وبعدين في أساليب للإخلاص وللرياء، ما بيجيب لك أنا عم بعمل مثل هذا الأسلوب. طبعا أنا هون يعني أعلم أن الكثير من الإخوة يريد أن يرسل رسائل دينية ويريد أن يوقظ يمكن الناس على القيام فعلا ويفيئهم على صلاة الفجر وغير ذلك، ولكن يا إخواني في الله ديروا بالكم، الموضوع كتير خطير. واحدة من الرسائل اللي مرة قرأناها قال استيقظت في الصباح فشعرت براحة عجيبة ومشيت وكأن الدنيا كلها أمامي ورود وأزهار، وما نظرت إلى أحد إلا ابتسمت إليه. ورسالة طويلة هيك هالأسلوب يعني، فما علمت ما السبب. وفي الختام تذكرت أني صليت الليلة ركعتين قيام الليل، فصلوا قيام الليل حتى تفرحوا. شفتوا كيف الشيطان بقول له حتى تشجعن حتى ترغبن، وأنا صار معي هيك وأنا عملت هيك وأنا سويت هيك وأنا صار معي كذا، وأنا قاتل ذابح، وصور وابعت وأرسل. والآن سهلوا لك الرياء بسرعة، كل تليفون بينزل أجداد، كل ما وسائل الشير للمعلومة ونشر المعلومة أسرع بتصير، وسائل على وسائل حتى العالم كلها تصير تعرف أنك أنت كل يوم قمت الليل. أو الحمد لله أتممت اليوم الختمة 20 وأتممت اليوم 100 الأذكار وأتممت اليوم كذا وكذا. فالله تعالى قال إنما يتقبل الله يا معشر العباد، يا معشر المصلين، يا معشر المزكين، يا معشر الحجيج، يا معشر الصائمين، يا معشر التالين، يا معشر الخارجين، يا معشر المجاهدين، يا معشر المقاتلين، يا معشر طلبة العلم، يا كل الأمة، إنما يتقبل الله من المتقين. ولا إخواني في الله، ليش الله تعالى يسعر النار بثلاثة؟ لو أغلبكم مش عارف الحديث، أنتم عارفين، ولو واحد مش عارف الحديث وجيت سألته أخونا أبو جورج طبعا أدعو له ولنا جميعا بالثبات، خبروا لما نخبر أخوكم أبو جورج أكرمه الله تعالى بالإسلام من أيام قليلة، ومعه يوسف ومعه جورج. أبو جورج ما بيعرف الحديث، لو قلنا يا أبو جورج من أول من تسعر به النار، يعني أول ثلاثة ممكن يدخلوا على النار، مين هني؟ شو كانوا عم بيعملوا مثلا؟ هيك أنت شو بتتوقع؟ منافقين. غير هيك ممكن يخطر بالك اللي بيقتل مثلا، اللي بيسرق، اللي بيشرب خمر، اللي بيزني، مش هيك؟ اللي أشرك بالله عز وجل، اللي كفر. إيه نتفاجأ أنه ثلاثة اللي أول من يدخل النار قارئ، وفي رواية عالم، والثاني منفق، والثالث شهيد. يعني هذا قدم روحه ودمه، وهذا قدم وقته لطلب العلم والتعليم، وهذا قدم ماله للإنفاق. أغلى ثلاث أمور: الروح والوقت والمال. وأول من تسعر بهم النار قال: فيؤتى بهم يوم القيامة فيقال له: يا شهيد لما قتلت يا رب لتكون كلمة الله هي العليا؟ فقال الله الله تعالى: كذبت كذبت، إنما قاتلت قاتلت ليقال عنك مقاتل، واستشهدت ليقال عنك شهيد. وقد قيل شنك يا أخواني في الله. العلماء اللي قالوا لابد من جهاد النفس وتحميل النفس أعلى مستويات الجهاد حتى تحقق الإخلاص، فإذا نزلت في ساحات الوغى وساحات القتال وساحات الجهاد حددت وجهة القلب فما كانت إلا لله. ولا كم من مقاتل وشهيد، وكم من عالم وقارئ، وكم من منفق، وكم من داعي، وكم وكم وكم وكم تسعر بهم النار يوم القيامة. نفس الأمر يا حضرة العالم والشيخ والقارئ اللي كاين تقرأ بالناس، تفضل لعنا وتعلم الأمة، تفضل. ليش كنت تعلم وتقرأ؟ قال: حتى أعلم الناس. قال: كذبت حتى يقال عنك عالم وقد قيل، وحتى يقال عنك قارئ وقد قيل. لذلك يا أخواني في الله استحلفكم بالله أن تخصوني بالدعاء. تظنون هذا المجلس محبوب لقلبي؟ يعني أنا هذه المجالس محبوبة لقلبي، وهذه الخطبة محبوبة لقلبي، والإمامة والقراءة وفي رمضان والناس محبوبة لقلوبنا؟ والله مش محبوبة يا أخواني، والله تؤرقنا وتخيفنا. ذرة رياء قد تودي بكل عمل. أما المستمع شو فرق معه؟ مش بحاجة لكتير إخلاص عندك المستمع، ما حدا عم يسمع لك مستمع. أما المتكلم بحاجة للإخلاص، والقارئ اللي بحاجة للإخلاص، والذي يظهر أمام الناس واللي بحاجة للإخلاص. لذلك دائما خصونا بالدعاء أن يرزقنا الله تعالى الإخلاص ويعيذنا من الرياء والسمعة، وكذلك المنفق نفس الحالة. لذلك يا إخواني في الله، الله جل جلاله جعل العمل المقبول وإن كان قليل بالظاهر أعظم وأثقل عند الله عز وجل من آلاف الآلاف الآلاف من الأعمال اللي فيها رياء. ورد أن سليمان عليه السلام كما نعلم جميعا أن الله تعالى سخر له شو الريح تجري بأمره رخاء حيث أراد، بساط الريح، والله تعالى سخر له الملك وسخر له وسخر له وأعطاه وأعطاه. فكان سليمان عليه السلام مرة قد ركب على الريح وحملته الريح مع جيشه وجنوده وأخذ يسيح في الأرض. وماذا كانت مهمة سليمان عليه السلام؟ ها؟ شو مهمته سليمان؟ سليمان شو؟ والنبي شو مهمته؟ داعي إلى الله، كان يخوض الأرض للدعوة إلى الله. فمارر، احنا مش شايفينه، ممكن برسوم متحرك شايفينه، ولكن في الحقيقة الله أخبرنا إياها في القرآن الكريم. هذا الأمر موجود في القرآن الكريم بنص القرآن الكريم أن الله سخر له الريح فتجري به الريح رخاء حيث أراد. فكان في مزارع بسيط مسكين قاعد عم ينكش بالأرض، فشاف شيء غريب، سمع، فنظر، فإذا سليمان، فقال: سبحان الله، ما أعظم ملك سليمان. فالله تعالى سخر الريح لسليمان فحملت الريح، لأنه المعروف أن الصوت هلأ بيوصل عندكم بشو؟ بالهواء. لو فيش هواء ما بيوصل صوت عندكم. فحملت الريح كلمة هذا المزارع وأوصلتها بتقدير من الله إلى سليمان. نزل كوع، انزل يا ريح، كوعنا، انزلنا، صفت تحت الريح، وصلت عند المزارع. هلأك المزارع أكلته، صفوا عند الشباب والملك معه والجيوش معه. فقال: والله يا سليمان ما قلت شيء. قال: ماذا قلت؟ قال: يا سليمان قلت سبحان الله سبحان الله، ما أعظم ملك سليمان. قال: هل تدري أن سبحان الله المقبولة أعظم من سليمان وملك سليمان؟ ايش تنظر للدنيا ومغريات الدنيا؟ هؤلاء ما عندهم شيء، انت ركعتين من صلاتك مقبولة أعظم من كل دنياهم، ليلة اعتكاف في سبيل الله أعظم من كل دنياهم، جلسة خلوة مع الله تعالى تذرف فيها الدموع، تأنس فيها بالله، خلونس بالله. بارح موصل الوالد على المطار، فواحد من الجماعة معه، قلت له شيخ معك واتساب؟ معك تليفون؟ قال لي لا والله. قلت له بس هلأ بالخروج ولا عطول؟ قال لي عطول. قلت له غير هيك؟ قال لي لا واتساب ولا فيسبوك ولا تلفزيون ولا شيء من الانترنت. قلت له هنيئا لك، كيف ذلك؟ قال يا شيخ غاب عن الأمة الأنس بالله، أقسم بالله لو استأنسنا بالله ما استأنسنا بكل هذا. يمون حد يحسن مرمي عم بالله غضب كل شيء بضرب بسال فيها شر البلية ما يضحك يا أخواني، ما عاش في أنس بالله، فصارت عنا الجلسات على هالوسائل اللي بعدوها فينا عن الله عز وجل، والله بعدوها فينا. إن شاء الله الله يوفقنا نعملنا شيء حلقة تعليم عن الأنس أو شيء خطبة أو غير ذلك، حتى كعسى الله أن يرزقنا وإياكم الأنس. شو الأنس؟ الأنس يعني بتأنس. كيف هالعريس بس يروح عند العروس يا برهوم؟ بيأنس. بقول لك يا عمي العروس وهي بتقول لك العريس، يلا يا بنتي يلا يا ابني، يا عمي قاعدين اتركونا مبسوطين. ليش؟ قال استأنست، استأنست بمخلوق، وكيف الأنس بالله؟ كيف الأنس بالله؟ كيف؟ أنا والله أبحث عنه، اللي جربوا وحسوا يخبرنا. أبحث عن الأنس في جلسة ذكر بعد الفجر يذهب فيها الناس وأنت تخلو مع الله فتذرف تلك الدموع والعبرات، ركعتين في جوف الليل قبل الفجر بساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر، وأنت خلوت بالله وما رآك أحد إلا الله، فاستأنست وقلت يا ليت الليل يطول حتى أستأنس بك يا ربي ويا حبيبي. فقال لي يا شيخ اللي استأنس معاش يشوف هالمكانات، من المطار من صيدا للمطار، وامبارح كان الأحد وعجقة، والله ما فتر لسانه عن الذكر، أقسم بالله أنا بقول ذكر له شيء ألف مرة يمكن، وأنا قاعد عم بحكي مع بي وعم بحكي معه، وكانت أختي منزلة معه على بيروت وعم بتقول له وتقول له وكذا، هو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شو هالأنس؟ شو شاعر هذا حتى استأنس؟ يا عمي أنت مسافر وبدك شوي بتمشي، ومسافرين مسافرين ثلاث أشهر على البرازيل، ابعت لك كم رسالة واتساب ودع فيها الناس ودع فيها الشباب، أي رسالة وأي واتساب؟ أن إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي، هذا الخروج ولا شو الخروج يا أخواني في الله مفكرين أنتم؟ شو الخروج؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رايح اتخلى عن الدنيا. عشان هيك دائما الآن مشايخنا الكرام ونحن دائما بالخروج بنقول بهدايات الخارجين، يا إخواني ما تطلعوا معكم تليفون بالخروج، ما تستعمل واتساب بالخروج، أنت طالع لتنقطع عن هالوسائل وتتصل بالله، وبالخروج في سبيل لا تستخدم التليفون. لذلك الآن من أعظم السرقات التي يسرقها منا إبليس سرقة التليفون، تلاقي تخلص صلاة وكنت مستأنس مع الله، كنت الآن مع الله، السلام عليكم السلام عليكم، طلع جيبته على السريع لأنه شعر فيه، ما حطه صامت على الأخير، حطه رجراج، فكل ما رج بالصلاة برج قلبه معه، أبصر مين إجا، أبصر شو الرسالة اللي إجت، هذا هون برج القلب بعدين، وإذا رج القلب وشو وأي آية بترجه بعدين القلب، أي آية بترج القلب، وأي حديث بترج القلب، وأي ركوع وسجود، فبحطه رجراج، بعدين بينطر الله يسلم الإمام، بيطلع السريع برد، وبدلوا لآخر لحظة ويمكن يكبر الإمام ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة وشارف على الركوع، يلا يلا يلا السريع يلا حيركع الشيخ حيركع، الله أكبر ركع. أي خشوع، أي خشوع بنسأل عنه، أي أنس بالله. استأنسنا بالمخلوق والكلام مع المخلوق والتلذذ بالمخلوق والجلوس مع المخلوق والحنان للمخلوق والميل للمخلوق، وما استأنسنا بالخالق جل جلاله. فلذلك يا أخواني في الله، كان من علامات المقبولين ومن علامات المخلصين أنهم مستأنسين برب العالمين، أنهم لا يرون الناس. أنا همي من صلاتي، من درسي، من قرآني، من ذكري أن يراني ربي جل جلاله، هذا همي وهذا مقصودي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا غني ما بدي شريك معي. الشريك بمفهوم التجارة هو اللي بده حدا يساعده، هذا هو الشريك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إذا أشرك العبد معي غيري تركته وشركه ولا أبالي، لا أبالي. بس يميل قلبك عن الله عز وجل بأي عمل من الأعمال، رفعت إيديك بعد الصلاة فشفتهم عم بيطلعوا فيك، فجملت دعائك وغيرت بتلميح وجهك من أجل نظر الناس إليك، فالله تعالى يتركك وعملك ويقول لك: عبدي أطلب أجرك منهم. الرجل يحسن من صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. شافوني علي إيدي شوي لفوق، ضب إيدي شوي هيك، دب العيون شوي. عشان هيك مرة قالوا لي نكتة، بس هو ما بعرف أنها مظبوطة ولا لا، لأنه يا إخواني ديروا بالكم النكت فيها حديث عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل لمن يحدث بالحديث الكذب لمن يضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يضحك؟ ما كانش ينكت؟ قال: إني لأضحك ولكن لا أقول إلا حقا. قصة من القصص صارت معك بالأيام وضحك ذاك، وكان فيها شيء من الدعابة والفكاهة وفعلا حقيقي، خبر الناس ما بأسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ويضحك ولا يقول إلا حقا، أما ألف قصة وألف نكتة كذب ومش صايرة لتضحك فيها الناس. النبي قال ثلاث مرات: ويل له ثم ويل له ثم ويل له. وهلأ بتيجي الويل ثلاث مرات ضرب أبصر الدال، لأنه هلأ في برودكاست وفي واتساب، تجيك النكتة بتعجبك يلا على النيات والفيسبوك وشير، وكله كذب بكذب. ديروا بالكم، هذه مسألة خطيرة يا إخواني في الله. فلذلك ربنا تعالى يريد العمل خالص خالص، هذا من أعظم أسباب القبول. لأنه يا إخواني في الله من أسباب القبول طبعا رقم واحد الإسلام، لأن الله تعالى لا يتقبل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. روح حبيبي تصدق، وروح اعمل اللي بدك إياه، وروح اعمل لي مشاريع خيرية، وروح أمر لي مستشفيات، وروح اعمال واعمال، طالما أنك تدعي لله ولد فالله تعالى يرفض منك كل العمل. الله غني، أغنى الشركاء عن الشرك، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الله قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. طيب بالله عليكم، شو الفرق بين اللي اتخذ المسيح عليه السلام ولد لله عز وجل وشريك، وبين اللي اتخذ واحد من المسلمين أو واحد من الناس شريك مع الله، جعل عمله لله ولفلان حتى يراه فلان والله تعالى، هي ذاته، هذا أشرك مع الله وهذا أشرك مع الله. فلذلك يا أخواني في الله، الإسلام أول أسباب القبول. ثاني أسباب القبول الإخلاص. الإخلاص ذرة منه عمل بإخلاص بذرة مقبول، وأعمال كجبال بدون إخلاص مردودة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحدا. الإخلاص من الخالص. يقول لك هذا لبن خالص، هذه زبدة خالصة مصفاي من هذا اللبن، مستخرجة بعدما خضت وغربلت أخرجت هذه الزبدة من هذا اللبن أو هذا الحليب، فكان الزبدة اسم الزبدة. لذلك الله يريد الإخلاص من العمل. ما الإخلاص؟ أن تسأل بعملك وجه الله ولا تسأل بعملك وجه الناس. وكذلك يا إخواني في الله من أسباب القبول التقوى. إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك مريم عليها السلام أمها، قيل أن اسمها حنة أو غير ذلك، عندما حملت بها إيش قالت؟ كما ذكر الله في سورة آل عمران في القرآن الكريم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك، مش لا يشوفون الناس، ابني عم علم القرآن لا يشوفون الناس، ابني عم علم الدين لا يشوفون الناس، عم حطه بالجامعة لا ياخذ الشهادة ويشوفون الناس، إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا، ما فيش معه حدا، فتقبل مني يا ربي. بدي القبول، قم قم بالليل ارفع يديك وقل إني قدمت لك عملي محررا لك فأريد القبول، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بس يكون العمل خالص يا إخواني في الله، شو النتيجة؟ أول شيء القبول. الله قال فتقبلها ربها بقبول حسن، مريم عليها السلام، وأنبتها نباتا حسنا. ومش بس هيك، إذا كنت من المخلصين الله بيبعث لك مين يكفلك، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه مريم عليها السلام المخلصة الخالصة لله جل جلاله. الله هيأ لها من يكفلها ومن يرزقها. سيدنا إبراهيم عليه السلام يا إخواني هو ابن إسماعيل، شاب حده، جايبها الحجار، ولا في ونوش ولا في رفعات ولا في مكنات، وقاعد يرفع البيت الحرام، وهو عم بيرفع ما في حدا شايفه بالصحراء، خايف من الله عدم القبول، خايف إنه يضرب به العمل. فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لذلك من أعظم أسباب قبول العمل شو؟ دعاء. والدعاء يا إخواني في الله بيجي من وين؟ من الخوف. لأنه اللي مش خايفان أنه الله يقبل له عمله ما بيدعيش، لك ما أنا خلاص مقبول، أنا يعني بيجي بين أبو بكر وعمر تقريبا بالنص درجتي، مش أبو بكر ولا عمر، بالنص بين اثنين، يعني قوم ادعي قوم ابكي. عبد الله بن رواحة يقف الجيش ويمشي إلى غزوة مؤتة فيبكي عبد الله، فالجيش واقف عم بودع المسلمين في المدينة، فالمسلمين شافوه عم يبكي فقالوا هذا يمكن عم يبكي لأنه خيفان من الموت رايح، فقالوا ردك الله سالما يا عبد الله، قال لا ليس هذا الذي أبكاني، احنا ما منخاف الموت، ليس هذا الذي أبكاني. قال ما الذي أبكاك، ما الذي أبكاك إذن؟ قال تذكرت الصدور الورود على الصراط وما أدري أأصدر بعد الورود فأقبل أم أرد فألقى على وجهي في نار جهنم. عبد الله بن رواحة تذكر قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هلا بنطلع من الجامع نفشين الريش يا أرض اشتدي وما حدا أدي شو سمعت لي درس بالمغرب العشاء. أنا ما بدي أتكلم بطريقة سلبية حبط المعنويات. ارفع رأسك لله وافرح بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم افرح إن الله من عليك, بس بنفس الوقت خلي عندك شوية خوف شوي شوي. قول يا ربي قعدت وسمعت هالدرس وصليت يا ربي اقبلني, بركي يا ربي إجا بقلبي شيء إنه فلان شافني بالدرس حتى يقول إنه فلان بيقعد بالدروس فيا ربي اقبلني. ما بدي يا ربي أحد يقبلني ويرضى عني إلا أنت. يبتغون فضلا من الله ورضوانا, ما بدي الناس فضل الناس, يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وجهتهم رضوان الله جل جلاله. فإذا من أسباب القبول الإسلام, من أسباب القبول الإخلاص, من أسباب القبول التقوى, من أسباب القبول الدعاء, ومن أسباب القبول بر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا, سورة الأحقاف. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. شو الآية اللي بعدها؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. ولا مقضي لي هي بالمسجد وتصلي وتصوم وتركع وتسجد وتحج وتعتمر وعاق لأمك وأبوك, فليفعل العاق ما شاء فلن يقبل منه. افعل ما شئت, صلي ما شئت, لن يقبل منك. الله أكبر. من أعظم أسباب القبول بر الوالدين. لذلك الله تعالى قبل الرجل اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا بالكهف وتسكرت عليهم الصخرة فشرف عدو قال اللهم إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين وكنت لا أغبق قبلهما أحدا من الناس فجئت إليهما في يوم من الأيام وكانا قد ناما نايمين فوقفت على رأسهما أحامل الحليب بإيده وأولادي يتضاغون حولي جعانين فما رضيت أن أسقيهم قبل أن أسقي أمي وأبي. يا ربي إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. بر الله تعالى قال عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي, وعن يحيى وبرا بوالديه. بر في القرآن الكريم هو من أعظم أسباب القبول. طيب يا أخواني كيف نعرف أنه الله تعالى قبلنا العمل؟ قال المقبول له نور في الوجه خاص والمردود له ظلمة في الوجه. بتطلع بإنسان مثل هالحلوين المباركين الصالحين, شوف الوجه طيب, شوف طلع تجد فيه نضارة. قال ابن عباس إن للحسنة نور في الوجه, نور في الوجه تراه. دليل قبول العمل تنظر للوجه, يا الله شو هالوجه المبارك, وترى المنافق اللي عمله بيصلي قدامك وبصوم قدامك وبيعمل أعمال أمامك وهو مردود, ترى في وجهه ظلمة. فمن أعظم دلائل القبول شو أول شيء؟ نظرة الوجه. 2 الحب بين الناس. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل, فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل, ثم يوضع له القبول في الأرض فلا ترى أحدا إلا يحبه. محبوب, هذا من دلائل القبول. من دلائل القبول استجابة الدعاء, لأنه أنت دعائك بيكون مقبول عند الله لأنك من المخلصين. من دلائل القبول يا إخواني في الله أن توفق للاستقامة بالعمل. ديروا بالكم الذي لا يقبل بعمل من الأعمال يطرد منه, يطرد. الله تعالى يصطفي ويختار المقبولين للعمل. فإذا رأى الله تعالى منك عدم إخلاص له فالله تعالى يطردك. فقال علماء إن كما قال ابن عباس وغيره إن وفقك الله تعالى للعمل بعد العمل فاعلم أنك مقبول، وإن لم توفق للعمل بعد العمل فاعلم أنك غير مقبول. خلصت ختمة القرآن، طيب يلا بسم الله الختمة اللي بعدها، ختمة اللي بعدها حتكون مقبول. الاستقامة على العمل، الله تعالى وفقك حضرت التعليم، يلا التعليم اللي بعده، طلعت جولة الجولة اللي بعدها، طلعت خروج الخروج اللي بعده، أنفقت النفقة اللي بعدها، طلبت علم اللي بعده، هكذا دليل قبول. أما تقدمت لعمل فالله تعالى ما قبلك فبيطردك، فبتلاقي حالك قمت بعمل بعدين رجعت. فمن دلائل قبول الاستقامة، من دلائل قبول الثبات، من دلائل قبول استجابة الدعوات، من دلائل قبول نظرة الوجه، من دلائل قبول الحب في الأرض، وآخر شيء من دلائل قبول الراحة والطمأنينة. فبتلاقوا المخلص يا إخواني في الله مبسوط مرتاح، طبعا بدلفي بقلبه خوف من عدم القبول والقبول، بس بتلاقيه مطمئن إذا جلست معه مطمئن. أما المنافق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بدل محتار وضايع ومشوش. أما المخلص لله فبتلاقي الله تعالى أنزل على قلبه سكينة وقار وراحة وطمأنينة، لأنك كنت من المقبولين. وآخر شيء يا إخواني في الله، هذا ما أنا وجدته، وما أرى كثير مكتوب في الكتب ولا أرى مكتوب في المحاضرات ولا بيتكلموا عنه العلماء، بختم فيه. أعظم ما يؤثر بي، وأنا يمكن قلت الكلام قبل وبرجع بعيده وبقوله، أعظم ما يؤثر بي بموضوع الإخلاص والقبول بتعرفوا شو؟ مين بيتذكر هيك؟ سابقا حكيت أنا بالكلام، أن أرافق وأرى حقيقة المخلصين، أن أصاحبهم. كنا خارجين ببنغلاديش، قمنا مرة في الليل، وهذا بتصير كتير مع الأحباب الخروج، الساعة 2 بالليل بالمركز، فقمت أعزكم الله يعني بفتح الخلاء، تفكروني تعال تعال القيام، أنا لا لا فوت على الخلاء، فشوف واحد ملتم، ليه ملتم بالحمام؟ شو عم بتجاهد جوا أنت؟ شو في ملتم بالحمام؟ فبعدين طلع من الحمام وبقي على لثامه يرى حوله يمينا ويسرة حتى لا يرى أحد. شو كان عم يعمل؟ عم بنظف الحمامات، قايم بنص الليل ينظف الحمامات، يمسح ونزال حوف لو لك. آخر شيء بعد ما سألت المشايخ هناك قال هذا دائما، بعدين عرفوا أنه هذا من كبار مشايخ مركز الدعوة في بنغلاديش. يقفف هذا من كبار المشايخ اليوم تعال عند الشيخ، إذا بتحكينيش إذا بتقول لي الشيخ عبد الكريم شو مالك؟ الشيخ عبد الكريم بتقول لي أنا أروح نظف حمامات قوم بالخدمة كنس الشارع، نسأل الله السلامة. خلاص اسكت. فيا أخواني في الله، من أعظم وسائل القبول صحبة المخلصين، وهذا نراه في الخروج في سبيل الله كثيرا، وهذا يا إخواني في الله نراه بصحبة الأخيار الصالحين المخلصين. لذلك حاولوا أن تحافظوا على هذه المجالس، وأن تكونوا فيها من المواظبين ومن المستقيمين ومن المتحركين. نسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم القبول في العمل. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.